والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك، حيث إن ليلة 28 من شهر شعبان عام 1441، فإننا نقدم بين يدي هذا الشهر المبارك، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين وهم في أعز ما يكون مكانا وأقوى ما يكون انتصارا. ونسأل الله تعالى أن يهزم أعداء المسلمين من كل الكفار والمشركين، وأن يصلح أحوال الأمة الإسلامية تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق في تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يصلح لهم ولاة أمورهم من العلماء والأمراء. ونسأل الله أن يوحد كلمة العلماء على الحق على مذهب السنة والجماعة الذي هو مذهب الخلف مذهب السلف الصالح. ونسأل الله أن يوفق أمراء المسلمين الصغار والكبار لما فيه إصلاح البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير. نتكلم في هذه الجلسة على الصيام، فنقول أولا ما هو الصيام. الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد أن يعتقد الإنسان الصائم أن صيامه عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل ويرجوه ثواب الله، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، متى فرض الصيام على المسلمين وكيف فرض؟ متى فرض وكيف فرض؟ فرض ضخ هنا متى فرض؟ أحسن، يقول سنة 9 من الهجرة والشهر خطأ، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة. وكيف فرض؟ أول ما فرض الصيام على المسلمين أن الإنسان يخير بين أن يصوم أو يطعم، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ففي حديث سلمة بن عفان رضي الله عنها الثابت في الصحيحين أن الناس كانوا يتخيرون بين أن يصوموا أو يطعموا، وهكذا حكمة الله عز وجل تقتضي أن الأمر الذي يكون شاقا على المسلمين لا يفاجئهم بفرضه، بل يجعله مراتب، كما في تحريم الخمر. الخمر لو زاد مراتب وهي مبينة، ليس هذا موضع ذكرها لئلا يضيق علي الوقت. إذا كيف فرض؟ إيش؟ أول ما فرض أن الناس يخيرون بين الصيام والإطعام، ثم تعين الصيام. تعين. ثالثا، هل للصيام شروط؟ هل للصيام شروط أو يجب على كل إنسان؟ نقول لا بد لهم من شروط، لأن من حكمة الله عز وجل أن جميع العبادات لها شروط حتى لا تكون أمور فوضى، لا يلزم عليك وعليك من لا يجب. كل عبادة لها شروط، الطهارة لها شروط، الصلاة لها شروط، الزكاة لها شروط، الصيام له شروط، الحج له شروط، وهكذا جميع العبادات من أجل أن يحكم الله سبحانه وتعالى فريضته على العباد. ثالثا رابعا هل لهم حكمة؟ نعم، الحكمة فيه تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد أشبهنا الكلام على هذه الحكمة في الدرس الذي حصل في صباح اليوم، فلا حاجة إلى التطويل فيه الآن. فما هي الشروط؟ الشروط: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الإقامة، خامسا القدرة، ثالثا انتفاء الموانع. وإن مرة ثانية: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والكل من الموانع. الكل من الموانع. الإسلام ضد الكفر، فلا نقول للكافر صم، بل نقول أسلم ثم صم. ثالث الصلاة، هل يصح صومه؟ لا. الذي لا يصلي لا يصح صومه، لأنه كافر، والكافر لا يقبل الله منه عبادة أبدا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون إلا وهم كارهون. الثاني العقل، ضده زواله فقد العقل، سواء كان ذلك بالجنون أو بتخليف أو باختلال المخ بحادث أو غيره. فمن ليس له عقل لم يجب عليه الصوم. وبناء على ذلك، إذا كان لدينا شيخ كبير قد وصل إلى التخليف بحيث كان يهدي في كلامه ولا يعرف، فإن هذا ليس عليه الصيام وليس عليه الإطعام. لماذا؟ لعدم العقل، ونحن اشترطنا للبلوغ العقل. الثالث البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الصوم، والبلوغ يحصل بواحد من امور ثلاثه في الجنسين الذكور والاناث، وبواحد من اربعه في الاناث. الثلاثه هي تمام 15 سنه، انبات العام، إنزال المني بشهوة سواء كان عطرة أو مناما. تبيد المرأة بالحيض، فإذا حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات فإنها قد بلغت، ويجب عليها ما يجب على البالغات لأنها بالغة. ضد البلوغ الصغر، فلا يجب على الصغير، لكن قال العلماء يؤمر به إذا كان مطلقه ليعتاد عليه فيسهل عليه الصيام إذا بلغ. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار، حتى إن الصبي يبكي فيعطونه لعبة من العلم يتلهى بها له. إيش؟ خامس الإقامة، وضد الإقامة السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، لكن يقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا سألنا السائل هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو أن يفطر؟ قلنا الأفضل أن يفعل ما تيسر له، كان الصوم أيسر فليصوم، إن كان الفطر أيسر فليفطر، فإن تساوى الأمران فالصوم أفضل. الصوم أفضل لماذا؟ لأمور ثلاثة. الأول أنه أشد اتباعا لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم السفر. قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا واحد، أشد اتباع للرسول. ثانيا أنه أسرع إبراء للذمة، لأن الإنسان إذا صام في السفر لا يخرج رمضان إلا وقد أبرى ذمته. الثالث أنه أيسر، فإن صيام السفر مع الناس أيسر له، ولهذا نجد القضاء يكون ثقيلا على من فاته شيء من رمضان ولو كان يوما واحدا. خلاصة الأمر، المسافر يفعل إيش؟ الأيسر من صيام أو إفطار، فإن تساوى الأمران فصيام أفضل. طيب، إن شق عليه الصوم في السفر كره أن يصوم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد فطر عليه، قالوا ما هذا؟ قالوا صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، فنفى ان يكون في الصيام بر اذا وصل المسافر الى مثل حال هذا الرجل. اذا شق على المسافر الصوم فالصوم بحقه مكروه، إن شق مشقة عظيمة لا تحتمل فالصوم بحقه حرام. فهمتم؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأصحابه في سفر، ولما كان بآخر النهار جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد صاموا وشق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، وكان صائما، فدعا بمال ووضعه على فخذه وهو على رحلته والناس ينظرون اليه، ثم شربه. اللهم صل وسلم على رسول الله، تعليم بالقول وتعليم بالفعل. فعل ذلك ليقتنع المسلمون، لان الانسان يقتنع من الفعل اكثر من يقتنع من القول. شربه والناس ينظرون، متى؟ في اول النهار، في اخر النهار، في العصر. ثم جيء اليه وقيل له: يا رسول الله، ان بعض الناس قد صام، يعني قد بقي على الصيام. فقال: اولئك الوصاة، اولئك الوصاة، والناس الحرام. انتبه، لماذا امتنع بعض الصحابه عن الافطار؟ لماذا؟ قالوا: لان الوقت قريب، غروب الشمس قريب، نحن العصر ونتحمل. ولكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله قال: أولئك الرصاد، أولئك الرصاد. فتبين أن المسافر له ثلاث حالات. لا، ثلاث حالات، إما أن يصوم إن كان أيسر. لا، الحالة الأولى أن يشق عليه مشقة غير محتملة، أن يشق على الصيام مشقة غير محتملة، صيام حرام. أحسن، أسلم. ثانية، أن يشق عليه مشقة يسيرة فيجوز له أن يشق عليه مشقة يسيرة ويكره أن يصوم. أحسن. الثالث، هل الثالثة؟ حال السيد أن يتساوي الأمران، فلا يشق عليه. لا يشق عليه. الأفضل له أن يصوم. وحين نقول. أفضل له أن يصوم. لا. استرع. لا يشق عليه فهو مخير لأن الصيام. لا. الأخ. خير الأيسر. أحسن. اصبر يا ولد. فالافضل ايه؟ خير الايسر. فالافضل الايسر. مو يخير. قال ما هو الايسر؟ فان تسرع عند الامراض الصوم وغرفه كان الصوم افضل. فهمت؟ طيب. ضدها العجز. ضد العجز والعجز نوعا عجز لا يرجى دواله وعجز يرجى دواله. عجز يرجى زواله وعجز لا يرجى زواله. عجز يرجى زواله وعجز لا يرجى زواله. إذا كم قصد؟ احسن. عجز يرجى زواله وعجز لا يرجى زواله. فإن كان العجز يرجى زواله كمرض طاهر قلنا له أفطر واقضي إيش؟ أياما بقدر ما أفطر. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كان عجزا لا يرجى زواله ككبر إنسان لا يستطيع الصوم لكبره أو مرض يعرف أنه لا يطهر منه فماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم. وهل يصام عنه؟ لا، لأنه حي ولا يصام عن حي. إذا يطعم عن كل يوم مسكين وكيف نطعم المساكين؟ لا بأطعام من طريقات. الطريق الأول أن نعطيهم طعاما غير مطبوخ، والطريق الثاني أن نطبخ لهم الطعام. إذا أعطيناهم طعاما غير مطبوخ نوزع الصاع على أربعة، صاع من الرز على أربعة. كم يقول لك الواحد؟ وكم تقول الأصواع عن 30 يوما؟ لا. كم تكون الأصواع عن 30 يوما إذا كان كل صاع في أربعة؟ الله. سبعة ونص. صحيح ما؟ أين؟ سبعة أصع ونص لثلاثين رجلا. طيب لو قال الرجل أنا أدفع سبعة أصع ونص لرجل واحد يجوز ولا لا؟ لا يجوز. كل يوم ده مسكين ولا يجوز أن تدفع على فيها رجل واحد. وإن شاء طبخ الطعام وجعله. فإذا كان آخر يوم من رمضان طبخ طعاما يكفي لثلاثين فقيرا ودعاهم إلى العشاء فتعشوا يسي أو لا يسي لأن أطعم. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وصار لا يستطيع أن يصوم صار يصنع طعاما في آخر رمضان ويدعو إليه الفقراء قبل أيامه فيأكلون ويصرفون. فصار لنا في إطعام كذا خمسة طرق. كم طريق؟ طريقان فقط. إما أن نطبق ويدعى له ثلاثون مسكينا وإما أن نوزع. لكن إذا وزع فينبغي أن يجعل مع الطعام لحم أو نحور مما يقدمه. هذه القدرة. الإقامة عرفناها القدرة انتفاء الموانع. نعم، انتفاء الموانع. المانع من الصوم شيئا الحيض والنفاس. لقد تكون المرأة مسلمة بادرة عاقلة قادرة مقيمة لكنها حائض. الحائض لا تصوم بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقررا هذا الحكم: اليس اذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ اليس اذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى يا رسول الله، حائض لا تصوم ولا تصلي. فصارت الشروط اخونا شروط وجوب الصوم ستة شروط اذكرها سرقا. اسلام والجنوب والعقل والقدرة والإقامة والموالد. بارك الله. طيب اما ليصوم ذكرنا في جلسة السابقة ان الصوم نوعان: صوم ايش؟ جسدي وصوم قلبي روحي. وأنا ما نتكلم عن الصوم البدني، يصوم عن المخدرات ولنرد المخدرات مستدلين عليها بالأدلة حسب استطاعته. أولا الأكل، من المخدرات الأكل، فمن أكل فقد أخطأ. طيب أي أكل نكون؟ لو أكل شيئا لا يغذي مثل ابتلع خرزة، أخذ خرزة من السبحة وأكلها يفطر أو لا؟ يفطر. لأنه أكل صدق عليه أنه أكل. طيب لو أكل شيئا ضارا، لو أكل شيئا ضارا يرقل أو لا؟ يرقل. طيب هذا واحد. الثاني الشرب، سواء شرب ماء أو لبن أو مرقا أو عصيرا أو أي مشروب كان. الثالث الجماع، ودليل هذه الثلاثة قول الله تبارك وتعالى: الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الابيض من الخلق الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الى الفجر الى الليل. عن ثلاث اشياء هي الاكل والشرب والجماع. الجماع سواء انزل ام لم ينزل. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب. الشيء بمعنى الأكل والشرب له حكم الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. فهل تفضل الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل القياسي الصحيح، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين. فأي فرق بين أن يتغذى الجسم عن طريق الفم أو الأم أو عن طريق الحقن؟ لا فرق. فإن قال قائل: الفرق اللذة، الفرق اللذة مش اللذة. تلذذ الإنسان بالأكل والشرب ليس كتلذذه بالإبر المغذية. وإذا كان هذا فرقا فمن الجائز أن تكون علة الأكل والشرب هي التغذية مع اللذة، والإبر ليس فيها لذة. ماذا نقول لهذا؟ لأن الآن الإنسان مو بيحكم الناس، بيحكم الناس بغيره، وربما يأتي إنسان جادل يقول الحق غير موجود في عهد الرسول، والحق على الأكل والشرب غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ قال لأنه الأكل والشرب فيهما الأخ أنت ويقول لا تلحق الإبر المغطية بالأكل والشرب ولا تفسد صيام عباد الله إلا بدليل من الله. لأن يا أخواني إفساد الصوم العبادة يقول واحد هذه فاسدة بدون دليل فقد اشترى الله جانبا يوم هذا يقول يقول لا تفطر الإبر. أنا أقول إن تفطر لأن المال أكل والشرب وقال لا تفطر فلا تفضل، لأن الفرق بينه وبين الأكل وبين الأكل والشرب هو أجل أنه كله مع الفم حتى الحكم مع الفم. لا يا أخي أسر بارك الله فيك أخبارك للدرس لا تسرح. نعم تفضل. إن بالأكل والشرب تحدث اللذة، نعم، أما بالإبر فلا توجد لها لذة. تمام احسن. الاكل والشرب فيه لذة الطعم، والانسان اذا طعم تلذذ بالطعم بخلاف الابر المغطى. تمام ولا لا؟ كيف نتخلص من هذا الذي اورد علينا هذا الايران؟ نتخلص منه فنقول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للعقيق بن صبره بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولا نعلم معنى لنهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق إلا خوفا أن ينزل الماء إلى معدة، وإذا نزل الماء إلى معدة هل في تلذذ بالطعام؟ إذا نزل الماء في المعدة عن طريق الخيشوم فهل في تلذذ؟ لا، إذا بطل إيران وتم القياس. أضيف هذه الأكل والشرب والجماع دم وترابع ما كان المعنى الأكل والشرب وهي الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما الإبر التي للدواء ويستغنى بها عن الأكل والشرب كإبر تخفيف الحرارة أو ما أشبه ذلك فهذه لا تفرق، سواء تغذرت عن طريق الفم عن طريق الوريد أو عن طريق العضلات. خامس إزالة المالية بشهوة، والناس بهذه المسألة في معترف على ثلاثة أقوال. انتبه ولد، قول يقول لا إفطار بالمني، وقول يقول يفطر بالمني والمني، وقول يقول يفطر بالمني دون المدي. كم الأقوال؟ ثلاثة. أولا ما يفطر بالمني، لا يفطر لا بالمني ولا بالمدي. طيب والثاني أنه يفطر بالمني وبالمدي. تمام. ضد القول الأول أنه لا يفطر بالمني، يفطر بالمني والمدي. والثالث أنه لا يفطر له، يفطر بالمني دون المدي. أحسن بارك الله فيك. وتعلمون أن هذا السائل المني أو المدي إنما يأخذ في إيش؟ في الشهوة لا شك. فقال قوم إذا باشر الإنسان زوجته أو قبلها أو نظر إليها بشهوة فأمدى فإنه يفطر، لكن النظر لا بد من تكرار، لأن النظر الأولى ما تضر. وقال بعضهم إنه لا يفطر ولو أمنى، وقال آخرون يفطر إن أمنى ولا يفطر إذا أمنى. ونظر ماذا لهذا؟ رجل قبل زوجته وهو صائم فنزل منه المني في فساد قومه في فساد قومه قولا قول انه يفسد وقول اخر لا يفسد. مثال اخر قبل زوجته فامدى بدون انزال فيه قول ايضا قول يفسد وقول لا يفسد. يشتمل القول الثالث والقول الثاني المنفصل بما اذا امنى فانه يفسد على قولين جميعا وإذا أمدى فلا يفسد على قوم واحد. والخلاصة أظن أن أخطأت عليكم شوي. الخلاصة إذا نزل المني الشهوة من الصالح بفعله نزل بفعله فهل يفسد أو لا؟ والمني نقول نزل ثلاثة أقوال. القول الأول يفسد لإيش؟ للمني والمني. الثاني لا يفطر لا بالمني ولا بالمني. الثالث يفطر بالمني دون المني. فهذا رجل قبل زوجته وجعل يقبلها حتى انزل وجعل يسال ماذا نقول له؟